الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: جزاء الصيد. ومن أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل من فقهاء المسلمين، ومحله من إن وقف به بعرفة، وإلا فمكة، ويدخل به من الحل، وله أن يختار ذلك أو كثارة طعام مساكين أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما فيتصدق به، أو عدل ذلك صياما أن يصوم عن كل مد يوما، ولكسر المد يوما كاملا. والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر، ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن يقول: آيبون تائبون، عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الفقرة التي أتى بها ابن أبي زيد رحمه الله في هذا الباب، باب في الحج والعمرة، هي الأخيرة، وهي متعلقة بجزاء الصيد. الصيد كما تقدم محرم على المحرم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فمن تلبس بالحج والعمرة فإنه يحرم عليه الصيد، يحرم. وثمة مسألة أخرى وهي صيد الحرم، فصيد الحرم حرام للمحرم وللحلال على حد سواء، ما كان من الصيد مما يعيش داخل الأميال، أميال الحرم، فإنه لا يجوز قتله باتفاق أهل العلم، لا يجوز قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفر صيده. يعني إيش؟ مكة، البيت الحرام أو البلد الحرام، إن الله تعالى حرم هذا البلد يوم أن خلق السماوات والأرض، فهو حرام بتحريم الله، لا يختلى خلاه، ولا يعضد شوكه، ولا تلتقط لقطته، ولا ينفر صيده. فصيده لا ينفر، حتى قال بعض أهل العلم: لو كان الإنسان نازلا فوصل إلى حدود الحرم وأراد أن يستظل في ظل شجرة فسبقه عصفور إليها، لا يجوز أن يزعجه، لا يجوز. إذن جميع صيد الحرم حرام طيلة العام على المحرمين وعلى غير المحرمين، والصيد، صيد الحرم فيه الجزاء بالاتفاق، فيه الجزاء، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى آخره. وهذا الجزاء يقول المؤلف: ومن أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم. من أصاب صيدا، ظاهر كلامه الإطلاق، يعني سواء كان متعمدا أم غير متعمد، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. فمن العلماء من قال: لو أصاب صيدا ولو كان غير متعمد انشغلت ذمته بمثله، لا بد. مثاله: يمشي بالسيارة داخل الحدود أميال الحرم، فمرت أرنب أو حمامة أو غزالة أو ما أشبه ذلك، فدعسها فقتلها، فعلى رأيهم، طبعا هم فعل ذلك غير متعمد، فعلى رأيهم يثبت الجزاء، يثبت الجزاء، وهذا ظاهر المذهب، وهو ظاهر مذهب الحنابلة وطائفة من العلماء. وقال بعض أهل العلم: لا يثبت الجزاء إلا إذا تعمد، إذا تعمد، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، فهذا تخصيص لحال القتل، صحيح ولا؟ هذا تخصيص بالوصف، تخصيص بالوصف متعمدا، فيعد كالقيد في الحكم. فلو أنه قتله غير متعمد لا يثبت. طيب، لو قال قائل: هب أنه رمى رمية واحدة فأصاب بها أكثر من صيد، رمى رمية، رمية صياد، فأصاب بها أكثر من صيد، فماذا عليه؟ تنشغل ذمته بثلاث. ليش؟ لأن رميته الأولى قد تعمد فيها، وما أصاب ما هو زاد عن الواحد إلا برميته هو، أصابه برميته. فيه فرق بين إنسان ما قصد الصيد أصلا، ما قصد الصيد، مثل ما أدري أنا أرمى شيء بشيء أو بسهم أو برصاصة فأسقط صيده غير متعمد، ما قصد الصيد، أو يمشي، وهذا يحصل كثيرا، يمشي في ساحات الحرم فيدعس حمامة موجودة يعفس عليها، تكون هي غافلة على غرة يقتلها. فهذا شنو؟ أي عجيب هذا، يعني يأخذ حمام الحرم يذبحه طيب به الشربة الله يعني مسلمش منه حتى حمام الله المستعان، لهذا قتل صيد. أي إذا حصل هذا يثبت الجزاء، لا بد فيه من الجزاء. طيب هذا الجزاء لو دعسها غير متعمد فقتلها فالصواب أنه لا شيء عليه، لأنه لم يتعمد، لأن الله اشترط العمد فقال متعمدا، خرج به غير المتعمد، فهذا فعل ذلك خطأ. وقد قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا قال قائل لماذا لا نقيس هذه المسألة على قتل الخطأ، حتى الذي يقتل إنسانا خطأ لا تثبت الدية في حقه كذلك، يقول له خلاص اذهب مغفورا لك وانتهى الأمر. نقول القياس هنا مع الفارق. ما هو الفارق؟ الفارق أن ما قتله الصياد أو الإنسان مما هو صيد ليس لهذا الصيد أولياء يطالبون بدمه، بخلاف بني آدم، بنو آدم أصحاب حقوق. نعم لو قتلت إنسانا مخطئا سيارة أو ما أشبه ذلك ليس عليك إثم، لكن عليك الدية وهي قيمة هذه النفس. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. حتى ولو كان جاهلا لا يؤكل ما صاده المحرم، وصيد الحرم كله حرام، لا يؤكل، لا يحل لا لمن صاد ولا لغير من صاد، لا يحل ما دام أنه داخل أميال الحرم. لو خرج من أميال الحرم يحل، ولو صيد خارج الحرم وأتي به إلى الحرم، مثلا طيور أرانب صيد، صيدت خارج الحرم، خارج حرم مكة، ثم جلبت إلى السوق، فماذا نقول؟ لا حرج في ذلك، وهذا كان على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤتى بالطيور طيور الصيد وتباع في مكة وهم يشاهدون. طيب قال من أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، هذا أول شيء لقوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فجزاء هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره فواجبه أو فعليه، جزاء مثل ما قتل من النعم يعني ما قتل. طيب المماثلة هذه، هناك شيئان عند المالكية، المثل والمساواة، المثل والمساواة. فالمثل قالوا في الصورة، في الصورة، والمساواة في المقدار. مثال ذلك لو قتل غزالة، لو صاد غزالة مثلها عنز، وين غزالة لا، مثلها عنز معزة. طيب لو صاد حمارا وحشيا، بقرة ولا حمار انسي، بقر الحمار المنسي لا يجوز أكله، حمار الأهلي لا يؤكل بخلاف حمار الوحش. طيب لو صاد حمامة، لو صاد حمامة، الصحابة رضي الله عنهم قضوا في الحمامة بشاة، لا مو دجاجة، ما ينفع شاة، الجزاء لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، لا يكون من الأرانب والدجاج والعصافير والكتاكيت، لا يصلح، الجزاء لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، يعني إما من الإبل أو البقر أو الغنم بنوعيه، الظأن والماعز. فلو قتل أو صاد حمامة، قضى الصحابة في الحمامة بشاة. طيب لو قال قائل وين المثل؟ نقول المساواة ثابتة، ولكن المثلية في الواقع ثابتة. الفقهاء قالوا الحمامة والشاة إذا شربتا تشربان بطريقة واحدة، إذا وضعت الحمامة رأسها في الماء تعب الماء عبا كالشاة تماما، ما هي كالدجاجة تشرب شوية وش وترفع رأسها. فقالوا هذه المماثلة تثبت بها الشاة في الحمامة، هذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم. طيب لو قتل يربوعا، عرفت اليربوع؟ مش يربوع، صاحب الذنب الطويل هذا يؤكل هذا، أو أرنب، هذه قالوا فيها عناق، عناق ماعز سنه 6 أشهر. أي طيب لو صاد نعامة مثلها البعير، البعير فيش في القوائم وفي الرقبة وهي كبيرة كبيرة. طيب لو صاد بقرة وحشية فعليه بقرة أهلية، وهكذا. إذن قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ما قتل من النعم، ما المراد بالنعم؟ بهيمة الأنعام. أه؟ أه؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب لو قال أنا كيف أعرف؟ أنا ما أعرفش. قال الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، فوض الله عز وجل الحكم لرجلين عدلين من المسلمين، فقوله ذوي عدل منكم لا بد من توفر شرط العدالة فيهما، لا يكونان فاسقين، يكونان من أهل الصلاح. المشهور من المذهب كما ذكر ابن أبي زيد أنهما من فقهاء المسلمين، يعني من العلماء، ولا شك أن الأعلم هو الذي تستفتي في هذا المسألة، منكم يعني من المسلمين. فلو ذهبت لتحكم كافرا لا صح، لا بد أن يكون الحكم حكم مسلمين. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هذا الجزاء لا يحل أن تأكل منه شيء، بل يهدى إلى الكعبة، المراد إلى فقراء الحرم، تذبح هذه البقرة أو هذا حتى في الضبع، الضبع قضى فيه الصحابة بكبش، سبحان الله، وهذه أنا أراها من الغرائب، الضبع معروف، والضبع ذو ناب في الواقع، ولا ما عنده ناب؟ عنده ناب، أنا رأيته عن قرب في الحدائق عن قرب، واقتربت بالآن للمسألة الفقهية هذه، فحاولت أن أثير غضبه ليكشر، تعرف بنفسي أي، فلما كشر عنده ناب، الله المستعان، قل ناب قرش أي، لكن الصحابة قضوا فيه بكبش. والعجيب أن الضبع يعيش على الجيف، أكثر ما يأكل يأكل الجيف، لكن الصحابة رأوا بحل صيده. هذا لو قتل في الحرم كان موجود، ولا أزال بقايا منه، إيش يثبت؟ فيه كبش، فيه كبش. طيب ومن أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل من فقهاء المسلمين، من فقهاء المسلمين. قال ومحله منا إن وقف به بعرفة وإلا فمكة ويدخل به من الحل. يعني أن محله حيث يذبحه وين؟ يذبحه في حدود الحرم، إما في منى وإما في مكة، ولا يحل أن يأخذ منه شيئا. يأتي البقرة يذبحها يوزع لحمها. وهل يجزئ لحم مذبوح؟ يذهب إلى جزار، مثلا هو الآن صاد أرنب، يذهب إلى الجزار يقول له أعطيني، إيش قلنا إحنا بالأرنب؟ ماعز. يذهب يقول له أعطيني برشني مذبوح، لا صح، لا بد أن يذبح. لماذا؟ لأنه افتداء، فلا بد من افتداء نفس بنفس. وهذا اللحم المذبوح هل ذبح جزاء للصيد المقتول، ولا ذبح أنه ذبح لحم عادي؟ الثاني بلا شك، فالنية في ذبح الجزاء شرط، ولا بد أن يكون ذبحه بنية الجزاء. طيب لو قال هو محرم الآن، لو كان حلالا يعني غير محرم، هل يبقى الصيد حراما عليه كذلك في الحرم؟ نعم، والجزاء ثابت فيه. حتى أن بعض العلماء، وهذا قول ضعيف، يرى بعض أهل العلم أن قطع الشجر، الشجر المكي، شجر الحرم الذي خرج بغرس الله عز وجل وفعل الله لا بفعل الآدمي، فيه الجزاء. ولكن مذهب الإمام مالك هو الصحيح، وهو مذهب ابن المنذر، أن شجر الحرم ليس فيه جزاء. طيب الحرم النبوي، الحرم النبوي يعني ما كان داخل أميال الحرم، هل فيه جزاء؟ فيه خلاف، أغلب أهل العلم على أنه ليس فيه جزاء، وإنما يؤخذ منه سلبه. كيف؟ يعني يدعى إلى مجلس القضاء للقاضي ويسلب منه ما صاد، يسلب منه آلة الصيد، حتى قال بعض الفقهاء يسلب منه، يعري له رأسه، يتركه يخرج حاسر الرأس، شيء يعني نوع من أنواع التعزير، نوع من أنواع التعزير. طيب، قال ومحله منى إن وقف به بعرفة وإلا فمكة ويدخل به من الحل. يدخل به من الحل، يعني إذا اشترى بقرة أو عنزا أو ضأنا أو بقرة يمكن أن يشتريها من خارج مكة من الحل ويدخل بها، لا حرج. المهم أن يكون الذبح فين؟ داخل الحرم، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، لابد بالغ الكعبة. ولكن لو قال قائل هل هذا هو المحكوم به فقط ولا أن له اختيار آخر؟ نقرأ الآية، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إذن ثلاثة أنواع، إما الجزاء المثل، مثل ما قتل من النعم، أو الكفارة، لأن كل ما وجدت أو في القرآن فهي للتخيير، إذا وجدت أو في القرآن فهي للتخيير. فقوله تعالى أو كفارة طعام مساكين، إذن أنت مخير، إما المثل والجزاء إذا كان له مثل. طيب أو تعدل إلى الكفارة، طعام مسكين، طعام مساكين كم؟ قالوا تقدر قيمة هذا الصيد، ولنقل إن هذا الصيد صاد بقرة وحشية، وش يجب عليه؟ بقرة أهلية. هو الآن مخير، إما بقرة أهلية وهذا أحسن، لأن الله قدم المثل والجزاء، فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب ما وجد، أو أنه يريد أن يعدل في الواقع، يقدر قيمة البقرة الأهلية، قالوا البقرة بكم؟ ألف وخمسمائة ريال. هذه يذهب يشتري بها طعاما، أرز، قمح، طعام أهل البلد، لا طعاما، المراد بالطعام ليس اللحم، فيشتري لحما. إذن يشتري به طعاما ثم يوزع هذا الطعام على من؟ على المساكين. كم المقدار؟ المقدار يعطي مدا كل مسكين، أو نصف صاع، يعطي نصف صاع كل مسكين. وانت احسب الآن، إذا 1500 ريال سيشتري بها أرزا، كمية عظيمة هذه، صحيح ولا؟ هب أنه سيشتري 20 كيس، الكيس فيه 20 كيلو، هذه يبقى يوزعها على المساكين، كل مسكين نصف صاع. هذا كذلك درجة ثانية، أو فيه درجة ثالثة، أو عدل ذلك صياما. يعدل إلى الصيام، كيف ذلك؟ يصوم عن كل مد يطعمه المسكين. فإذا كان هو سيطعم 100 مسكين، كم سيصوم؟ 100 يوم. أي ما يحب يصيده هكذا سهل. أي كيف قلت؟ لا ليس شرطا أن يسردها، أن تكون متتالية، ليس شرطا، يمكن أن يفرق. هذا هو القرآن لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذه درجة الأولى، أو جزاء مثل ما قتل من النعم، أو عدل لا أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. قال تعالى بعدها: ليذوق وبل أمره. ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. فهذا من كبائر الذنوب، لأنه انتهك حرمة الحرم، الحرم محرم حتى صيده يحرم إيذاؤه. طيب الجراد، هل هو صيد؟ نعم، إلا الجراد عند العلماء صيد، فلو قتل جرادا وش الحل؟ الحل يذهب إلى فقيه من الفقهاء يسأله كم قيمة هذا الجراد. إحنا ما نعرفوش، لكن في الناس أدركوا زمنا أكلوا فيه الجراد. ما أكلتم جراد؟ السلام أحمد، أكل جراد؟ أي الجراد أكله الناس، مطبوخ ومشوي وشيء، جمبري، كروفات، هذه كروفات طائرة. طيب يخزن صحيح، أخبرونا أنهم يخزنونه، يصير مما يقتال، سبحان الله عجيب. الجراد حلال لقوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد. السمك لو وجدت سمكة على تطفو على وجه الماء أو ألقى بها البحر كلها حتى لو لم يصلها صياد. الجراد نفس الشيء، لا يشترط ذبحه لأنه ما فيه نفس سائل أصلا، ما فيه. الدمان الكبد والطحال، الكبد والطحال، الطحال اللاسوق. طيب يقول المؤلف رحمه الله: وله أن يختار. وله، اللام هنا لأي شيء؟ للإباحة، اللام للإباحة. أن يختار، لماذا أن يختار؟ لأن أو في الآية في سورة المائدة جاءت للتخيير. أن يختار ذلك أو كفارة طعام مساكين، أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما فيتصدق به كما قلنا، وهذا كله بالإجماع، يعني الآية صريحة. قال: أو عدل ذلك صياما. إذن هو مخير على الترتيب، في فرق. الكفارات على نوعين: في كفارة على الترتيب، وفي كفارة للتخيير. كفارة الترتيب مثلا كفارة اليمين، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، آية اليمين: يا أيها الذين آمنوا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، اليمين المعقودة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. هذه 3 على التخير، مدام قرأت أو فهي للتخير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن هذا على الترتيب، متى يصوم 3 أيام؟ إذا لم يجد ما يطعم به 10 مساكين، أو لم يجد ما يكسوهم به، أو لم يجد عتق رقبة، يعدل حينئذ إلى الصيام 3 أيام. هنا كفارة الصيد على التخيير، ولهذا قال: أو عدل ذلك صياما أن يصوم عن كل مد يوما ولكسر المد يوما كاملا. كيف؟ عن كل مد يوما. كيف عن كل مد يوما؟ يعني المد ما هو المد؟ المد ما يملأ الكفين، هذا يسمى مد، هذا نصيف، هذا يسمى نصيف، وهذا يسمى مد. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، قدرها قلنا في زكاة الفطر كم؟ 2.60 كيلو، 2.64 كيلو، تعدل 4 حفنات بحفنات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن سيطعم كل مسكين مدة، ها؟ لو أنه أراد الصيام سيصوم، يصوم عن كل مسكين مدة يوما. فإذا كان هو سيعطي 200 مدة، أي 200 يوم، إذن ما هو الأيسر في الواقع له؟ الأول هو الأيسر، ولذلك قدمه الله. الأيسر هو الأول، الأيسر هو الأول. قال هنا: أو عدل ذلك صياما أن يصوم عن كل مد يوما ولكسر. ما معنى كسر المد؟ إن كان أقل من المد فكذلك يصوم يوما. لماذا؟ لأن الصيام الشرعي لا يتبعض، لا بد أن يكون من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس. ما نقول له خلاص صم نصف النهار، ولا صم في الليل إذا رقدت صم في الليل، هذا صيام؟ هذا ليس بصيام. الصيام الشرعي الذي يكون من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس، هذا عن جزاء الصيد. إذن هذا الجزاء ثابت في حق المحرم وحق الحلال كذلك إذا صاده في الحرم، إذا صاده في الحرم. ولهذا الإنسان إذا ذهب إلى هناك، وخاصة كثير من الحمام، يتجنب. ترى بعض الناس يريد أن يلعب بالحمام، نراهم من قريب جدا منك وبالآلاف، مئات الآلاف، أي يترك الإنسان. حتى قال كثير من أهل العلم: لا يجوز أن يضع يده عليه، لأن الله أمنه، الله أمنه. قال: والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر. ختم رحمه الله هذا الباب، باب في الحج والعمرة، بحكم العمرة. العمرة سنة مؤكدة مرة في العمر، هذا هو الذي مشى عليه ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله، أن حكم العمرة سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة عند فقهاء المالكية درجة أقل من الواجب، فيه فرض واجب وفيه درجة أقل تسمى سنة مؤكدة. الفرض الواجب إذا تركه متعمدا مع القدرة يأثم ويستحق العقاب. السنة المؤكدة إذا تركها مع القدرة هل يأثم؟ قال بعضهم: إذا كرر الترك يأثم، إذا كرر تركها يأثم. وهل يستحق العقاب؟ لا، وهذا من الغرائب، إذا كان يأثم مشكلة. على كل حال السنة المؤكدة أقل درجة. وقال بعض أهل العلم: بل العمرة سنة مستحبة وليست مؤكدة. وقال بعض العلماء: بل العمرة واجبة، واجبة مرة في العمر. واستدلوا لذلك بحديث عائشة حينما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وجه الدلالة أنه قال عليهن، وعليهن اسم فعل يفيد الوجوب، مع أنهن نساء قد لا يتوفر للواحدة منهن المحرم ولا المال، لكن مع ذلك قال عليهن. والصحيح في الواقع أن العمرة مؤكدة، يعني هي أكثر من أن تكون سنة مستحبة. وبعض الناس الذين أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه فبايعهم على الإسلام وعلى أركانه، فجاء في بعض الأحاديث وأن تحج البيت وتعتمر، وقال أيضا لبعض أصحابه حج عن أبيك واعتمر، فلا يفرط الإنسان فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، وكانت عمراته قبل الحج، ولهذا يجوز أن تقدم العمرة للحج، على خلاف ما هو راج عند العامة أن ذلك حرام. لا، اذهب إلى العمرة، والعمرة لها ميقاتان كالحج، ميقات مكاني يحرم من الميقات كالحج تماما، ولكن لا يحرم من مكة إن كان نازلا بها، لا يصح. ولا يجوز أيضا للإنسان الذي دخل مكة أول مرة أن يدخلها في ثيابه، لا يحل هذا. من دخل أول مرة لمكة يجب عليه أن يتجرد من المخيط وأن يأتي بعمرة إلزاما، وعليه تكون واجبة لمن دخل مكة أول مرة في حياته. طيب لو دخل بعد سنة وسنتين على أنه طالب علم ولا طبيب ولا دبلوماسي ولا خدام يخدم في شركة مثلا، فالمشهور من مذهب المالكية والشافعية إلزامه بالإحرام، لا يدخلها إلا محرم، والصواب خلاف هذا. ما دام أنه اعتمر مرة في حياته فلو طال غيابه عن مكة ولو 10 سنوات يدخلها في ثيابه لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها في ثيابه. متى؟ عام الفتح، عام الفتح في رمضان ما دخلها إلا في ثيابه، ما دخلها محرمة، مع أن عام الفتح كان العام الثامن، وكان قد دخل مكة العام السابع في عمرة القضاء في إحرام، وهو جاء العام السادس منعته قريش في صلح الحديبية، قالت له عام الجاي تدخلها علينا ضغطة وتتحدث العرب بنا أن محمد دخل مكة عليكم ضغطة، لا، أخذتهم حمية الجاهلية. فعاد بن قابل عاد يوم السابع العام السابع اعتمر العمرة التي تسمى بعمرة القضاء، ثم عاد العام الثامن فتح الله عليه مكة في رمضان، فما دخلها محرما، دخلها في ثيابه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الإنسان لو طال غيابه عن مكة ولو مدة طويلة ما دام أنه أدى العمرة أو الحجة برئت ذمته. ولكن ماذا نقول؟ نقول لا تفرط في الخير، والعمرة كم تستغرق منك خاصة في غير المواسم، في غير موسم العمرة يعني رمضان وغير الحج، كم تستغرق؟ أنت وصلت هي أنت وصلت المكة ستستغرق منك بالكثير 3 ساعات أو أقل من ذلك، طوف وتسعى وانتهى الأمر. وقد قال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، وقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالعمرة من أسباب الغنى، والعمرة من أسباب ذهاب آثار الذنوب، ما دام أن الله وسع عليك اذهب. وكم من إنسان عنده فلوس راقدة اشتعم بها عساس، وحقيقة ما يخدم إلا عساس عليها، يحرسها حياته، يموت يتركها للورثة، هم شيخين في المال وهو يسأل، شفت؟ مسكين محروم، ولا ما هو محروم؟ محروم، حرم نفسه، من يستمتع بالمال؟ هؤلاء الورثة الذين يتقاتلون على المال يلعنونه، منهم من يلعنه ويسبه، صحيح ولا؟ وربما يتخاصمون في المحاكم ويحصل بينهم ما هو معروف. فأنت إذا من الله عليك ما الذي يمنع؟ وبعض الناس ربما ينفق أموالا فيما لا يعني، يريد أن يذهب إلى تركيا ولا الفلبين ولا الأماكن الأخرى بلاد بعيدة يريد التجوال، نقول والله لبيت الله أولى، صحيح ولا؟ أدي العمرة. موجود هذا، نعم. هذا يجب عليه أن يذهب وأن يبيع بعض ما يملك كما قال أهل العلم، وإحنا تكلمنا في أول الباب باب الحج والعمرة عن شروط الحج، وأنه ممن يكون واجبا عليه، واجب عليه. لا ينفعك لا زيتون ولا خروب، لن تتبعك زيتون للقبر، أي لا موجود هذا لكن نادر على كل حال. الزيتون لن ينفع صاحبه في الآخرة، لن تتبعك زيتونة، تدفن وحدك. فالإنسان يعرف معنى المال وأنه وسيلة وليس غاية في الحياة. قال: والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر، مرة في العمر. ولكن العجيب، طيب إذا قال هو الآن سنة مؤكدة ولو مرة في العمر، فلماذا يقول إن المستحب أن يحج الإنسان مفردا؟ ما هي فرصة هي في الواقع، صحيح ولا؟ إذن يدخل متمتعا، فهذا مما ينقلب عليهم المالكية. المالكية يقولون الإفراد أفضل مطلقا، استدلوا بحديث عائشة أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، ولكن هي ما قصدت أنه أتى بالحج فقط، أرادت أنه ما فصل بين الحج والعمرة لأنه كان قارنا بسبب أنه ساق الهدي. فالآن نقول لهم: أنتم تستحبون الإفراد مطلقا وتؤكدون العمرة، تقولون سنة مؤكدة، وبعضكم يؤثم من تركها. ما نعم، لا لا لا لا، في سفر واحد يعني لا يأتي بعمرة ليكون متمتعا ليصيب أفضل الأنساك، وبعد الحج يظل يتردد بين التنعيم بين مسجد عائشة والحرم حتى يأتي بعمرة لنفسه وعمرة لجده وعمرة لجدته وعمرة لعمته، ما شاء الله كل يوم عمرة. لا. قال: ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن يقول آيبون تائب. طيب العمرة ميقاتها الزماني، هل تجوز في الأشهر في أشهر الحج؟ نعم، العمرة جائزة في كل وقت. في الأشهر الحرم الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات في الأشهر الحرم. ليش؟ أراد إغاظة الكفار، لأن كفار العرب كانوا يرون أن العمرة في الأشهر الحرم من أفجر الفجور، من أفجر الفجور. يقولون إذا دخل صفر، شهر صفر بعد شهر محرم، إذا دخل صفر وبرئ الدبر، دبر الإبل، إذا دخل صفر وبرئ الدبر حلت العمرة لمن اعتمر. قال لهم: أنتم هكا، أنا سأعتمر في أشهر الحرم. فاعتمر جميع عمراته، إما في ذي القعدة أو في رجب، جميع عمراته صلى الله عليه وسلم اعتمرها في الأشهر الحرم ليخالف ما عليه أهل الجاهلية. لكن أفضل وقت للعمرة رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة، وفي لفظ كحجة معي، كأنك حججت معه في الأجر، هذا عظيم. فمن كان غير مرتبط بوظيفة أو دوام أو ما أشبه ذلك واستطاع فلا يبخل على نفسه، لا يبخل على نفسه. طيب عمرة المولد، هذه لا أصل لها، عمرة المولد لا أصل لها، وعمرة السابع والعشرين من رجب يسمونها عمرة الإسراء والمعراج، وأنا رأيت الحرم مرة في 27 رجب امتلأ كأنه ليلة 27، بشكون بالروافض، الروافض والإباضية والإسماعيلية وطوائف أهل البدع يعتقدون فضل هذه الليلة، والصواب أنه لا فضل لها، تعتمر في أي وقت، في شعبان، في شوال، في أي وقت تعتمر. قال: ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله عبده، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. يستحب. المستحب عند العلماء هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. وهنا المؤلف رحمه الله لم يذكر طواف الوداع، لماذا؟ لأن طواف الوداع عند المالكية سنة وليس من واجبات الحج والعمرة، على خلاف الجمهور، والجمهور رأيهم هو الأصح، وقد بينا أظن هذا من قبل. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. معقول. لا إله إلا الله. قال رحمه الله: ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آيبون من الأوبة وهي الرجوع، وهذا الذي ذكره في الواقع ليس إلا في الحج والعمرة، بل هو ذكر سنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا عادت من سفر. فالإنسان إذا عاد من سفر، إذا عاد من السفر إلى بلده، يستحب له أن يقول آيبون عابدون حامدون لربنا، أو فيه لفظ ساجدون، عابدون لربنا حامدون، ويقول صدق الله وعده، وذلك أن الله وعد نبيه بفتح مكة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ونصر عبده، وينصرك الله نصرا عزيزا، وهزم الأحزاب وحده، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، لأن الأحزاب تألبوا على النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا حول المدينة وحاصروه، لكن الله هزمهم بالريح، أرسل عليهم ريح الدبور من الغرب. قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والصبا ريح شرقية، والدبور ريح غربية. وتقدم الكلام عن إيش؟ عن طواف الوداع، لا يخرج حتى يطوف الوداع على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فهذا يدل على أن غير الحائض يجب عليه أن يطوف للوداع، فهو من واجبات الحج والعمرة عند الجمهور، وهذا القول هو الصواب. ثم قال رحمه الله: باب في الضحايا. إذن أتممنا الكلام عن ما شاء الله ضابط مسائل الحج. حج ما شاء الله، قلت ضابطها مسائل الحج. هل هذا شرط لازم لكل إنسان؟ لا. ضباعة بنت الزبير جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكية من المرض، وخشيت ألا تتم النسك، فقال لها: قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. هذا يسميها للعلم الشرط، الشرط في الإحرام، أن يقول الإنسان إن حبسني حابس، يقول هذه الجملة: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب وش يستفيد هو الآن؟ يستفيد أنه لو أعاقه عائق يتحلل من الإحرام مجانا، الإنسان إذا تلبس بالإحرام وأراد أن يتحلل منه قبل تمام النسك لا يجوز له ذلك. قال العلماء، وهذا قول الجمهور: لا يجوز له رفض إحرامه، يعني يتلبس بالحج أو بالعمرة ثم يخطر له تطلع له يقول لك أنا مش مكمل بطلت أنا رايح راجع لبلادي، لا صح، لا يجوز، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. كمان أنت يعني الآن تجشمت الطريق وأنفقت المال وجيل هنا تقول أنا بطلت، وبعضهم هكا نسأل الله السلامة والعافية، لا يحل له. لكن لو حصل له ما يعوقه عن إتمام النسك مثل المرض، يكون إنسان متردد، فهذا في الواقع على الصحيح يستحب له أن يشترط، وسوف يستفيد، يستفيد أنه إذا منع من إتمام النسك يتحلل مجانا بلا هدي، وهذا ما يسمى بالفوات والإحصار. الفوات والإحصار، الفوات إن فاته الوقوف بعرفة، والإحصار المنع المنع أن يمنعه مانع كالعدو أو المرض أو ما أشبه ذلك. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، يعني إن منعتم من الإتمام فما استيسر من الهدي. إذن لا تتحلل مجانا، لا تتحلل مجانا. مثال ذلك: رجل نزل إلى مكة للحج أو العمرة، وفي الطريق ضاعت النفقة، وهرب البعير، أو انكسرت السيارة، عجزت تماما عن النزول، ماذا يصنع هذا؟ هذا عليه أن يذبح هديا في هذا المكان بنص القرآن، فما استيسر من الهدي، وعليه أن يحلق رأسه ويرجع لبلده. وين أحصر؟ في المكان الذي أحصره، ما وصلش هو، لم يصل على البر أو البحر، خلاص ما استطاع. في هذه الحال هب أنه مثلا في السيارة وما زالت له وقت طويل لإصلاحها، واللي يصير هذا يصير في الواقع، هب أنه ذهب في آخر رحلة في طائرة، والطائرة هذه عندها إسكال، وكان من المقرر أن تنزل يوم السادس أو يوم الخامس، فنزلت في الإسكال هذا ووقع عطب وصارت مشكلة في الجو، والله أعلم الصار، فاضطر أن يبقى 4 أيام في البلد هذا، يعني سيفوته الوقوف بعرفة، هذا فوات. إيش نقول؟ عليه ما استيسر من الهدي لابد. أه؟ لا لا، لابد أن يكون قد أحرم، لابد أن يكون قد تلبس بالنسك، لابد. أه؟ الله عظيم وفضله واسع، إذا منع الإنسان وأعيق عن فعل الطاعة والعبادة وكان مجتهدا مصرا على القيام بها فإن الله يكتبها له، لعموم حديث ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. اللهم لك الحمد. فهذا على حسب النية، إذا كان صادقا فإن الله يكتبها له. ولهذا لما عاد عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك واقترب وصوله إلى المدينة قال: ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا، قال: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا شاركوكم الأجر. تقول الآن تبوك كم تبعد؟ أكثر 970 كيلو، 970 كيلو من المدينة لتبوك، لأنه تبوك في شمال الجزيرة العربية على حدود الشام، على حدود الأردن، وهي أشق غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم في العام 9، وكان عليه الصلاة والسلام مربيا وأنعم به من مربي، وكان يعمل على تربية القلوب خاصة، فما من شأن أن يكون سبب للعجب والاغترار والدل على الله والمن عليه بالعمل الصالح إلا ويغلق الباب. الناس ذهبوا 1000 كيلو ذهاب وألف كيلو إياب، عادوا طبعا المعنويات مرتفعة، انتصروا، فبين لهم أن المسألة قد يدرك الإنسان فضلها بالنية فقط. فقال: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأزر. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، إلا أنه حبسهم العذر. ولهذا قال بعض السلف: إن من الناس من يكتب له الحج وهو في بلده، ومن الناس من يذهب إلى الحج ولا يكتب له شيء. أي نعم، هذا في بلده يبكي وينوح شوقا إلى بيت الله، ولولا الإعواز والحاجة لكان هناك، والآخر عنده نيات أخرى. شفت كيف؟ الشهادة في سبيل الله التي تعتبر أعلى الشهادات، أعلى المراتب في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. النية، نية الإنسان. إذن الإحصار والفوات يلزم على الهدي. نرجع لمسألة الاشتراط. بعض العلماء قال يستحب الاشتراط لكل إنسان. ليش؟ قالوا الحوادث كثيرة والسيارات ربما تدعس الناس. نقول هذا كله ليس بصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لكل فرد من أصحابه اشترطوا فقولوا، ليقل كل واحد منكم محلي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإنما قال لامرأة لها حال خاص شاكية، وهي ضباء بنت الزبير التي كانت مريضة، فنقول للمريض إذا خفت على نفسك حقيقة من عدم الإتمام قل لبيك اللهم حجا أو عمرة، أو حجا وعمرة، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وش يحصل؟ يحصل أنه إذا أتم النسك فذاك، وإذا لم يتم يتحلل مجانا، ليس عليه شيء، بفضل الله. يتحلل يعني ينزع، ينحي الإحرام. هاي هذا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأنه ما لبسش الإحرام ولا الآن. لا هذا يبدأ حكمه من الميقات. نعم يبدأ من الميقات. لا هو الآن لابد أن يحرم من الميقات، من الميقات تبدأ الأحكام، أما قبل الميقات فلا. طيب هذا بالنسبة للإحصار أو الفوات. ثم قال، وهذا سنأخذه غدا إن شاء الله، باب في الضحايا يعني الأضاحي والذبائح والعقيقة والصيد والختان. هو شهر الصيد أظن قالوا فتح الصيد، فالصيادة يحتاجون لدرس في الفقه. والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة. كيف قلت؟ صحيح؟ ليش؟ لا مو إلا هذا فقط، في مسائل أخرى، في الرمي والتسمية واستعمال الكلب، متى يحل صيده ومتى يحرم، كله فقه. شريعة الإسلام شريعة كاملة. انتهاك حرمات الناس والمشي في أراضيهم وممتلكاتهم. سبحان الله، الله المستعان، الله المستعان. نقف على هذا إن شاء الله.